هنا قال له الخضر: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فصرف موسى على نفسه: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق ووصل إلى قرية أهلها لئام لا يضيفون الضيف ولا يطعمون الطعام، فسألوهم الطعام فرفض القوم. فوجد الخضر بدار مائل على وشك الانهدام، فأقامه بيده أو أشار إليه فاستقام. فتحدث موسى وقال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هنا قال الخضر: هذا فراق بيني وبينك كما شرفت أنت، هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وبدأ يعلل له تلك التصرفات. هذا ملخص ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبي بن كعب وجاء في الصحيحين. هذه هي القصة الثالثة في سورة الكهف. لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عليها، إنما سئل عن الفتية، وسئل عن الرجل الذي بلغ مشارق الأرض وما غايبها عن ذي القرنين، وسئل عن الروح، وأجاب ربنا تبارك وتعالى نبيه على كل ذلك وزاده. هذه القصة قصة موسى مع الخضر. واختلف الناس كثيرا في شأن الفتى، هو عبد؟ قال لفتاة، ونبينا صلى الله عليه وسلم ينبه ويقول: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقول فتاية وفتاتي، ويطلق الفتاة عن العبد. وقيل بل هو يوشع ابن نون حفيد يوسف الصديق، وقيل هو ابن أخت موسى. وكما قلنا من قبل، العبرة في القصة بما دلت عليه وبمضمونها، وأما الأسماء وما إلى ذلك فالبحث عنها تكلف لا يصح. اختلفوا أيضا في الخضر، أهو نبي؟ أهو ولي؟ أهو ملك؟ خلافات، ولكل حجة ولكل دليل. واختلفوا أيضا في المكان، مجمع البحرين، البحر الأبيض والبحر الأحمر، في جنوب البحر الأحمر مع المحيط أم في الشمال، بحر القلزم. اختلفوا في المكان، واختلفوا في الخضر، أهو حي ولا زال حيا أم قد مات. واختلفوا في الفتى، لم يأتي ذكر للفتى طوال القصة، هل صاحبه موسى معه حين ركب في السفينة أم تركه. واختلفوا أيضا في الغلام المقتول، هل بلغ الحلم أم لم يبلغ الحلم. خلافات كثيرة امتلأت بها كتب التفسير، والدخول في مثل هذه الخلافات تكلف لا قائل وراءه، وما سكت القرآن عنه لا يجب أن نسأل عنه. وكما كان الصحابة يفعلون ويقولون: ما فهمناه عملنا به، وما لم نفهم آمنا به. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. قال لفتاه، هو فتى أيا كان، خادم، عبد، ابن أخت موسى، حفيد يوسف، قال لفتاه الذي سار معه لخدمته: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أي لا أزول عما أنا عليه من السفر والسير حتى أصل إلى غايتي. او لا ازال مسافرا حتى اصل الى المكان ابلغ مجمع البحرين بحران يلتقيان، يعلم الله اين مكان البحرين. لم يذكر المكان في القرآن ولم يذكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. او امضي حقبا زمانا طويلا، الحقب الزمان الطويل وجمعه احقاب، وقيل الحقب 80 سنة 70 سنة خلافات. الحقب الزمان الطويل ايا كان عدد السنين فيه. فلما بلغ مجمع بينهما وصل الى المكان عند الصخرة نسيا حوتهما. نسيا، نسب النسيان الى موسى والى الفتح، انتبه. ثم جاء بعد ذلك اني نسيت الحوت، نسب الفتى النسيان الى نفسه. نسي حوتهما والناسي هو الفتى، ونسب النسيان لهما للصحبة. او نسي حوتهما اي نسي موسى ان يسأل عن الحوت ويتفقد امره، ونسي الفتى ان يذكر شأن الحوت لموسى. او نسي حوتهما تركاه فاتخذ سبيله في البحر سربا، السرب المسلك، ومنه قول الله وسارب بالنهار. والسرب ايضا النفق والحشير في الارض. اتخذ الحوت سبيله في البحر سربا كأنه نفق، مثل الطاق، مثل الطاق. واوقف الله جرية الماء معجزة للخضر لموسى للفتى. اتخذ الحوت سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا اي ترك المكان، مكان الصخر، مكان الخضر، المكان المفروض، فلما جاوزه قال لفتاه، قال موسى آتنا غداءنا طعامنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. النصب التعب والمشقة، وهذا هو السفر الوحيد الذي لقي موسى فيه التعب والنصب. لذا ذكر باسم الإشارة، لقينا من سفرنا هذا. وقد سافر موسى كثيرا، سافر من مصر الى اليمن هربا من فرعون، وسافر باهله بعدما قضى الاجل الى الطور حيث راى النار. لم يجد موسى تعبا ولا نصبا في سفر من اسفاره الا في هذا السفر. ترى لما؟ وذاك من التاملات التي قد تذكر بعد انتهاء القصة، لأن فيها من التأملات ما لا يتسع له مقام. لقينا من سفرنا هذا، سفرنا هذا، إذن هذا هو السفر الوحيد الذي لقي فيه موسى التعب، ولم يلق التعب ويشعر بالجوع إلا بعدما جاوز المكان الذي حدده الله له. فالسير أولا كان طاعة لله في طريق الطاعة، والسفر بعدما فقد الحوت كان في غير حاجة. هنا تذكر الفتى، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، نرجع إلى الصخرة التي نمنا عندها، فإني نسيت الحوت، ونسب النسيان لنفسه كأنه كان مسؤولا عن حمله. وكأن موسى أخبره حين تفقد الحوت أخبرني. وهنا يثور التساؤل، إذا كان الحوت مسويا وانطلق من المقتل وقفز إلى البحر وثار في طريقه وكأن الطريق كالطاق ورأى الفتى ذلك، هل هذا أمر ينسى؟ كيف؟ كيف نسي الفتى؟ لا تعويض، إلا أن الله أراد ذلك. وقال العلماء في تعليلهم لذلك: من كثرة ما رأى الفتى من كرامات ومعجزات موسى كان ذلك أمرا عاديا بالنسبة له. وقالوا وساوس الشيطان، وقالوا أخذ يفكر في شأن الحوت كيف حدث وكيف حدث فنسي أن يذكر ذلك لموسى. قالوا لكن التعليل هو أن الله أراد ذلك. لكن الأدب مع الله أن ينسب الإنسان دائما وأبدا الشر أو الخطأ لنفسه أو للشيطان، كما قال أيوب: مسني الشيطان بنصب وعذاب، وكما قال إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفي. إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، أي وما أنساني ذكره إلا الشيطان. والكلام له تعليل نحوي كثير فيه خلاف. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، أن مع الفعل تفيد المصدر أي ذكره وما إلى ذلك، أي ما أنساني ذكره إلا الشيطان. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا. من القائل واتخذ سبيله في البحر عجبا؟ قالوا الفتى. واتخذ سبيله أي الحوت في البحر عجبا. وقالوا الفتى انتهى كلامه عند قوله واتخذ سبيله في البحر، ثم سكت، ثم قال مستأنسا الفتى عجبا متعجبا من شأن الحوت. وقيل القائل هو الله واتخذ سبيله في البحر عجبا، يحكي عن الحوت اتخذ سبيله في البحر عجبا، أي مسلكا عجبا أو مسلكا يتعجب منه. فكان لموسى عجبا، أي عجبه الله من مسلك الحوت واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغى، نطلب البغاء الطرب. موسى رد عليه ذلك ما كنا نبغى، أي المكان الذي نفقد فيه الحوت. فارتد على آثارهما قصصا، أي فارتد على آثارهما يقصان أثرهما قصصا، وقص الأثر تتبع. فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وهنا وصف الخضر بالعبودية وهي أشرف مقام. ولذا حين خير النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، اختار أن يكون عبدا رسولا. فمقام العبودية أشرف مقام على الإطلاق، ويأتي في مقام الثناء كما قال ربنا تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. فوجد عبدا وصفه الله بالعبودية وذاك أشرف مكان. أكان مقام، أكان نبيا، أكان وليا، أكان ملكا، يعلم الله يعلم الله. قالوا كيف يكون نبيا ولا نبي بعد النبي وهو حي إلى الآن؟ طيب. وقال قوم آخرون: حتى ولو كان حيا إلى الآن فرضا فهو ليس بعد النبي، يزعم النبوة بل هو لا يرى ويموت بعد ذلك. وقيل، والقائل ابن القيم: كل الأحاديث والكلام الذي جاء في حياة القدر كذب محض وافتراء. هل يصح للرسول أن يتعلم ممن هو أدنى منه منزلة؟ فحتى لو كان نبيا فإن موسى كان رسولا، والرسول أعلى مقام من النبي، فكيف يكون وليا ويتعلم منه موسى؟ قالوا إن الفاضل يتعلم من المفضول. الرسول لا يصح أن يتعلم شيئا من أمور رسالته فهو أعلم الناس بها لأن الله أوحى إليه. أما في الأمور الأخرى فممكن أن يتعلم من غيره طالما لم يكن أمرا من أمور الدين والرسالة التي أرسل به. وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة، رحمة نبوة، الذين قالوا إنه نبي، رحمة نعمة الذين قالوا إنه ولي، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، أي علما يختص بنا لا يعلم إلا بتوفيقنا، وقيل هو علم الغيوب، علم الغيوب، علمناه من لدنا علم، العلم اللدني كما يقولون، أي العلم الذي يختص بالله عز وجل ولا يعلم إلا بتوفيقه، لا يكتسب، لا يكتسب، وإنما يوهم. وعلمناه من لدنا علم. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ والسؤال هنا غاية في اللطف والأدب والتأدب والرفق. استجهل نفسه وطلب العلم واستأذن في الصحبة وسأل بعضا من علمه، لم يقل أن تعلمني علمك كاملا مما علمت رشدا، وقرأت رشدا أي علما ذا رشد ينفعني في آخرتي أو ينفعني في مسيري ومسلكي وحياتي. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا أو رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. كلام مؤكد بوجوه التوكيد، إنك، والكلام إذا صدر بإن للتوكيد، لن، إنك لن تستطيع معي صبرا، على وجوه من التأكيد. هنا قال موسى بعدما علل له الخبر: إنك لن تستطيع معي الصبر، نفى عنه الصبر على الصحبة بوجوه من التأكيد، ثم علل ذلك بقوله: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ علما، خبر الأمر يخبره، علمه وصار به خبيرا، والخبير العالم ببواطن وخفايا الأمور، لأن موسى سوف يرى من الأعمال الظاهرة ما ينكرها شرعه، ولها خفايا لا يعرفها إلا الخبر. من هنا قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهنا قدم موسى المشيئة: ستجدوني إن شاء الله صابرا على صحبتك، لا أمل ولا أعصي لك أمرا. لكن الصياغة تثير تساؤلات. قال: ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر، فهل الصبر وعدم العصيان دخل تحت تقديم المشيئة باستثناء؟ أصبر ولا أعصي إن شاء الله، أم أنه قال أصبر إن شاء الله وقدم المشيئة في شأن الصبر ثم قال عازما لا أعصي لك أمر؟ هل أم لا؟ قال بعضهم: نعم، كقوله: والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات أي والذاكرات الله كثيرا أيضا، ستجد إن شاء الله صابرا وإن شاء الله لا أعصي لك أمر. وقال بعضهم: أبدا، الصبر أمر مستقبل، أمر مستقبل، لا يدري موسى كيف يكون حاله، أما عدم العصيان فهو أمر في حال، لا أعصي لك أمرا من الآن، فعزم عليه، عزم على عدم العصيان، أما الصبر فهو في المستقبل ولا يدري كيف يكون الأمر. من هنا قال: إن شاء الله صابر. وقال بعضهم: الصبر ليس مكتسبا ولا يكتسب. الصبر من الله، واصبر وما صبرك إلا بالله. فهو لا يقوى على الصبر إلا أن يشاء الله. أما العصيان وعدم العصيان فبيد الإنسان، فهو مكتسب. لذا يحاسب الإنسان على عصيانه، لأن العصيان مكتسب. أما الصبر فهو موهبة. من هنا قال في شأن الصبر إن شاء الله، ولم يقل في شأن العصيان وعدم العصيان إن شاء الله، لأن الصبر لا يكتسب وعدم العصيان مكتسب. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. ذلك كان الشرط، إذا اتبعتني وصاحبتني لا تسألني عن أي شيء أو تعليل أي شيء أو تفسير أي شيء تراه حتى أكون أنا الذي أخبرك به. فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا سارا سويا، ولم يأتي ذكر للفتى، لم يقل فانطلقوا. هل ترك موسى فتى؟ هل سار معه ما سار معهما؟ ولا داعي لذكره لأنه لا شأن له في القصة، يعلم الله. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرق الخضر، خرق. وطبعا لم يره القوم، إذ لو رأوه لمنعوه، لكنه تخفى. وقيل لم يكن يرى إلا أن يشاء، وقيل بل في خفاء عمد إلى لوح من ألواح السفينة فانتزع خرق. قال لا، لم يصبر موسى، لم يصبر، لأن ما رآه منكرا في شريعته وفي كل الشرائع. قوم حملوهم بغير أجل وأكرموهم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والغريب أن موسى قال لتغرقهم ولم يقل لتغرقني أو لتغرقنا، مما يدل على أن مقالة موسى كانت من شدة إشفاقه على القوم، لم يبال بنفسه بل أشفق على الناس الذين حملوهم بغير أجل. خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لتغرق أهلها، ليغرق أهلها. قراءات. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. شديد صعب، غاية في البشاعة. أمر يأمر أمره، كثر واشتد. أمر أمر القوم كثر، فالإمر الاسم، الإمر الأمر الشديد الفظيع. لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. ذكره بمقالته وأكد رأيه، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. إذا فقد كانت نسيانا من موسى، لا تؤاخذني بما نسيت، إذا النسيان لا يؤاخر عليه. تدل العلماء من الآية على أن النسيان لا يؤاخذ عليه، لذا ربنا تبارك وتعالى لا يؤاخذ العبيد على نسيانهم. من نسي صلاة فليصلها حين يذكرها، لذا يقول له لا تؤاخذني بما نسيت، إذ لا يؤاخذ المرء على نسيانه. لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني. والإرهاق تحميل النفس ما لا تطيق، الإرهاق تحميل النفس ما لا تطيق. لا ترهقني، لا تحملني ما لا أطيق، لا تلقني من أمري عسرا صعوبة، والعسر ضد اليسر. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. والغلام مناه هذا الاحتلال، وهنا اختلف العلماء هل كان الغلام محتلما أي مكلفا أم لم يكن كذلك. قتله الخضر بأن اقتلع رأسه من جسده بيده، وقيل بل أضرعه وذبحه بالسكين، كلام وخلافة. المهم أنه قتله، لقي غلاما فقتله. قال أقتلت نفسا زكية، أقتلت نفسا زاكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. نكرا قراءة زاكية، زكية بمعنى واحد، زاكية التي لم تذنب قط، زكية أذنبت واستغفرت وغفر لها. أقوال وقراءة: أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ هنا قالوا إذن الغلام لم يبلغ الاحتلام لأنه نسبه إلى الطهر والعفاف. أقتلت نفسا زكية طاهرة، طاهرة لم تذنب قط، والطاهر الذي لم يذنب قط هو الذي لم يبلغ الحلم. وقال بعضهم بغير نفس، ولو كان لم يبلغ الحلم وقتل نفسا لا يقتل به لأنه غير مكلف. حين قال بغير نفس إذن كان الغلام محتلما. والآية تدل على أن القتل لا يباح إلا حدا أو قصاصا. الحد إقامة الحد عليه بالكبائر التي يقام فيها الحد، والقصاص من قتل نفسا يقتل بها. أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ وحكايات كثيرة ساقها المفسرون والعلماء أن الخضر غضب حين قال له موسى ذلك، والغلام لم يبلغ الحلم، وهنا مسك الخضر كتف الغلام الأيسر ونزع اللحم، فقرأ موسى على عظام الفتى مطبوع كافر. حكايات لم يرد فيها نص يعتمد عليه. أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك، وهنا قال لك، والفارق في أول الأمر قال ألم أقل إنك لن تستطيع ما يصبر، ولم يوجه الكلام لموسى على التخصيص. هنا أكد بعدما غضب أو بعدما أخطأ موسى للمرة الثانية، ألم أقل لك أنت بالذات على التحيين أنك لن تستطيع، ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما يصبر. قال إن سألتك عن شيء بعدها، بعد هذه القصة، فلا تصاحبني، فلا تصحبني، فلا تصحبني، أي لا تجعلني صاحبك. إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، فلا تصحبني، فلا تصحبني. قد بلغت من لدني، قد بلغت من لدني، قد بلغت من لدني، قد بلغت من لدني عذرا عذرا. قراءات شرط موسى على نفسه وانطلق لإكمال المسيرة. والشرط هنا واجب أن نفاد المؤمنون على شروطهم. وسبق النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول يرحم الله موسى لو أنه كان صبر، لقص الله علينا من أخبارهما. فانطلق بعد هذا الشرط، انطلق موسى والخضر معا بعدما شرط موسى على نفسه إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، أي وصلت إلى الغاية التي تعذر حين لا تصحب. قد بلغت من لدني عذرا، أي وصلت إلى الغاية التي تعذر لو لم تصاحب. قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهله فأبوا أن يضيفوهما، فأبوا أن يضيفوهما، أضافه وضافه، ضافه من بمعنى الميل، ضاف إليه ما لا إليه، ضافه وأضافه وضيفه. فأبوا أن يضيفوهما، أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، وهنا نسبت الإرادة إلى الجدار، والجدار والجدر بمعنى واحد، جماد، جماد لا إرادة له، فكيف تنسب له الإرادة؟ يريد أن ينقض، نسبت له الإرادة استعار مجاز، أم نسبت إليه الإرادة حتى يطيع الخضر إذا أشار إليه فيستقيم، لأنه فعل فعل العقلاء حين أشار له الخضر بيده فانعدل، وذاك فعل العقلاء. فهل نسبت له الإرادة من أجل ذلك أم هي استعارة والكلام على سبيل المجاز؟ وجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، أشار إليه بيده وقال بعض الناس هدمه ثم بناه. وذاك قول مرجوح، إذ ما ورد في الأحاديث أنه قال له بيده، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له بيده، ويوصل القول إلى اليد، قال له بيده، إذا أشار له فاعتدل الجدار فأقام. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال لو شئت لتخذت عليه أجرا، لتخذت قراءته هنا. موسى تعجب، هم في حال سفر، وطالما استطعم أهل القرية إذا فقد كان على حال من الجوع، دعاهما إلى السؤال، والقوم لئام لا يكرمون الضيف ولا يطعمون الطعام، فكيف تفعل ذلك لأهلها وبغير أجر؟ لو شئت لأخذت أجر على ذلك وطعمنا وأكلنا، لو شئت لأخذت عليه أجر. وهنا يثور تساؤل أيضا، حين خرج موسى من مصر هاربا من فرعون، ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ولم يطلب أجرا، وكان على سفر وفرغ منه الزاد، لم يطلب أجرا على ذلك، بل جلس في الظل ولجأ إلى الله، إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فكيف يطلب الأجر هنا؟ سؤال، مجرد سؤال. قيل لم يكن وحده، في مدينة كان وحيدا، أما هنا فمعه الخضر، فمن أجل الخضر ومن أجل أن يطعم الخضر أقوال، لكن قد نعلم السر في نهاية القصة حين يتضح لنا أن السفر حدث للتأديب وليس للتعليم، والذي يؤدب قد يشق عليه، والذي يعلم قد يرفق به، فالتعليم بالرفق والتأديب بالشدة. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، هنا انتهت القصة وأنهى موسى اللقاء بهذا التعجل، ويتضح أن الأولى كانت نسيانا، وأن موسى قال واعترض بغير تروي، قال أقتلها، قال أخرقتها لتغرق أهلها، قالها بغير تروي حتى أنه اعتذر، قال لا تؤاخذني بما نسيت. الأمر الثاني في قتل الغلام كان أمرا بشعا، لم يستطع أن يصبر عليه لأنه يخالف كل الشرائع. الأمر الثالث لم يكن اعتراضا بقدر ما هو عرضا، بقدر ما هو عرض، هو يعرض لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لم يعترض على إقامة الجدار، وإنما عرض عليه أن يأخذ أجرا. أما الأولى فكان اعتراضا بغير تروي، وأما الثانية فكان اعتراضا عمدا حتى أنه قال قد بلغت من لدني عذرا، أما الثالثة فقد كانت عرضا، لكن طالما قد شرط قد وجب تحقيق الشرط، ولذا قال الخضر هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهنا بدأ الخضر يبذر التصرفات ويعلل ما حدث. ترى لو تأملنا في الأمور الثلاثة لوجدنا الأمر الأول الخاص بأصحاب السفينة ظاهره شر وباطنه خير، والأمر الثاني كذلك ظاهره شر وباطنه خير. الأمر الثالث ظاهره خير وباطنه خير. أمور من القضاء والقدر. الأمر الأول في شأن المال، أصحاب السفينة يرتزقون منها، يصيدون، يأكلون بحمل الناس، بحمل الناس وبصيد السمك وما إلى ذلك، فهو أمر متعلق بالرزق، فهو أمر متعلق بالمال. الأمر الثاني أمر متعلق بالنفس، قتل الغلاة أمر متعلق بالنفس. الأمر الثالث متعلق بالمستقبل، بالمستقبل ليس متعلقا بالحاضر ولا بالماضي، بالمستقبل. بنى الجدار حتى لا يقع، وإن وقع تسرب الغلامان وضاع الكنز. إذن فهو أمر متعلق بالمستقبل. هذه الأمور التي حدثت حين رأها موسى وأنكرها كان له كل الحق في الإنكار، لأن ما رأاه من حيث الظاهر يخالف شرعه، ولكن من حيث الباطن أمر فيه الحكمة. من هنا وجب على الإنسان ألا يحكم على ظواهر الأمور أبدا، لأن الله تبارك وتعالى هو العليم ببواطن الأمور، فإياك أن تحكم على ظاهر الأمر أبدا، سواء كان الأمر يتعلق بك من أمور القضاء والقدر أو كان الأمر يتعلق بغيرك من سلوك وتصرف. لا تحكم على ظواهر الأمور، والحكم على الناس صعب صعب، فقد تراه في حال تأخذه عليه أو تعيب عليه، ولكنك لا تراه في حال قد تجلى الله عليه بغفرانه. أنت رأيته في نهاره يلهو أو يلعب، هل رأيته في ليله كيف سجد باكيا مستغفرا؟ هل من هنا نبهنا الشيوخ رحمة الله عليهم ألا نعترض على شيء من أمور القضاء والقدر، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، كما نبهنا الشيوخ رحمة الله عليهم ألا نعترض على سلوك الناس، حتى الفاسق المجاهر بفسقه قيل لنا اكره المعصية ولا تكره العاصي، عب على السلوك ولا تعب السالك. ذاك الفعل يخالف الشرع، ذاك الفعل يعارض السنة، ذاك الفعل حرام، ذاك الفعل لا يصح، أما الفاعل فأمره إلى الله، إن شاء غفر وإن شاء آخر. من هنا كانت النصيحة اذكروا محاسن موتاكم، وحين يؤتى بذكر رجل قد مات يقال أفضى إلى ما قدم من عمل، إن شاء غفر له، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عبدي إذا جئتني بقراب الأرض خطايا جئتك بقرابها مغفر، ما لم تشرك بي شيئا. ربنا الغفور، ربنا المدبر، ربنا المتصرف في ملكه كيف شاء، لا تعقيب على حكمه ولا راد لقضائه، والناس عبيد لله، والعبرة بالخواتيم، ولا تدري كيف يختم لك ولا تدري كيف يختم لغيرك. ولذلك قيل لا تلعن الكافر بعينه، لعن الكفر ولا تلعن الكافر، فقد يسلم قبل أن يموت ولو بالأخطاء. ولذا لا تحدد اللعنة ولا تصح أن تحدد اللعنة إلا على من حدده الله في كتابه، لعنة فرعون ولعنة إبليس على وجه الخصوص، لعنة الله على إبليس، لعنة الله على فرعون. لكن مهما رأيت ظالما فلا تلعن وإنما قلت لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين بالتعميم وليس بالتخصيص، لأنك لا تدري ما تكون عاقبة ذاك الفاسق أو ذاك الكافر. من هنا كان الخلق للمسلم خلقا رفيعا، قدوة في سلوكه، رحيما بالناس. وانظر إلى إبراهيم حين قال من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. لم يقل من عصاني فافعل به وافعل به، من عصاني فإنك غفور رحيم. وانظر إلى عيسى في يوم السبع الأكبر، في يوم السؤال، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، حين قال هم عبادك، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. من هنا من أهم ما يجب أن تتخلق به وتنتصح به دع الخلق للخالق. ينظر إلى نفسك، ورحم الله من شغلت عيوبه عن عيوب الناس فقد تعين الفراق. تعين الفراق بين موسى والخضر وفقا لما شرطه موسى على نفسه: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. لكن الخضر أراد أن يوضح لموسى ما خفي عليه من حكمة في أفعاله التي اعترض موسى عليها من حيث الظاهر، فقال كما يحكي عنه القرآن: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وبدأ بالترتيب طبقا لترتيب الحوادث: السفينة ثم الغلام ثم الجدار. السفينة التي خرقها وحمى له أهلها من غير نوي، واعترض موسى على ظاهر الأمر: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. أهو يبين له السفينة كانت لمساكين، والمساكين جمع مسكين، والمسكين وفقا للآية وطبقا للفظها ومعناها هو من يملك ما لا يكفيه. إذن فالمسكين أفضل حالا من الفقير، وذاك طبقا لما حدده العلماء بعد ذلك في مصارف الزكاة للمساكين والفقراء: من هو المسكين ومن هو الفقير؟ الفقير الذي لا يجد ما يقتات به أو لا يجد شيئا على الإطلاق، أما المسكين فمن يجد لكن ما يجد لا يكفي، بدليل هذه الآية: كانت لهم سفينة وكانوا يعملون عليه لكن الرزق لا يكفيهم أو يكفيهم بالكاد. وقال آخرون: المسكين هنا ليس المقصود من حيث ما يملك، ولكن هم مساكين لضعفهم ولعدم قدرتهم على مقاومة الظلم والوقوف أمام الملك الظالم. ولذا في الآية تقدير الكلام: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، لأنه إذا أعابها لن يأخذها الملك، إذا فهو يأخذ كل سفينة صالحة. لك أن تقدر هذا الكلام، فهو كلام محذوف اختصارا، والملك ليس كل ملك يأخذ أموال الناس بغير حق، وإنما من يفعل ذلك هو الملك الظالم فقط. السفينة كانت للمساكين يعملون في البحر بالصيد أو بنقل الناس، فأردت أن أعيبها، أجعل هذا تعيب، فأردت أن أعيبها. وكان وراءهم ملك. والتقدير في الكلام بحسب تقديرنا نحن، أن يأتي السبب أولا. أن السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فأردت أن أعيبها. فلما قدم؟ لما حدث هذا النسق؟ قيل هناك سببان لإرادة العيب: وجود الظالم الذي يأخذ السفن غصبا، ومسكنة أصحاب السفينة، فهما سببان. فقدم السبب الأهم وهو المسكنة ووجوب الوقوف إلى جوار الضعيف، فالمسكنة كانت هي السبب الأساسي والرئيسي لما فعله الخضر. من هنا قدم هذا السبب. أما السفينة فكانت لمساكين، وأخر السبب الآخر عن وأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها. وكان وراءهم. من الغريب أن بعض القراء قرأ أمامه قراءة تفسيرية وليست قراءة للتلاوة، فهناك قراءات للتفسير يفعلها بعض الناس من الصحابة أو التابعين. قال علماء اللغة: وراء وأمام من الأضداد، وذاك رأي مرجوح. وقال بعضهم: وراء تستخدم بمعنى أمام في الأزمنة والمواقف، وهناك من قال إنهما بمعنى واحد، واستند لقوله عز وجل: من ورائهم جهنم. والقول الراجح السليم فيما نعتقد والله أعلم في شأن كلمة وراء: من تتبع شيئا وتعقبه فهو وراءه بحثا واستقصاء، سواء أتاه من أمام أو من الخلف. فلان وراء كذا، إذن فهو يبحث ويستخص، صادفه من أمامه أو صادفه من خلفه. وكلمة وراء أصلا بمعنى توارى، وما توارى هو ما استتر عنك، ما توارى عنك هو ما استتر عنك، كان أمامك أو كان خلفك. وعليه فقد كان الملك وراء كل سفينة صالحة، هل كان أمامهم من حيث المكان أم كان خلفهم من حيث المكان؟ فهو يلحق بهم، فإن لحقهم ووجد السفينة معطوبة تركها وانصرف، أو كان أمامهم في المكان فإن تعطلت السفينة وتوقفت يوما أو يومين أو بعض يوم لم يدركوا الملك، لم يدركوا الملك، وانصرف قبل أن يدركوه أو يلحقوه فنجوا. من هنا حدث الخلاف. ومنهم من استند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة حجة الوداع في عودته، حينما أذن للمغرب وهو في طريقه من عرفة إلى المزدلفة، وقيل له: الصلاة يا رسول الله. قال: الصلاة أمامك، الصلاة أمامك. وكان المغرب قد أذن له أي مكان، أي المكان. من هنا كلمة وراء قد تستخدم بمعنى الأمام في أحيان أو في أحوال خاصة. من هنا كان وراءهم ملك، هل كان خلفهم مدركهم لا محالة فإن وجدها معطوبة تركها وانصرف، أم كان أمامهم؟ ظاهر اللفظ وما جاء في الأحاديث يفيد أنه كان وراءهم وخلفهم مكانا. ومن قرأ أمامهم وأراد بهذا الأمام بمعنى الزمان، هم في الزمان الحالي سائرون بسفينتهم، وهناك زمان آت فيه الملك يدركهم أو يصادفهم ويأخذ كل سفينة غصب. قلنا ذاك لنبين لبعض الناس ما قد يجدوه في الكتب من قراءة أمام، قراءة تفسيرية أو بمعنى الوراء والأمام. كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. هذه هي القصة الأولى، وهذا هو التعليل. القصة الثانية، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، إذن فقد كان كافرا، طبع يوم طبع كافرا ولم يبلغ الحلم أو كان قد بلغ الحلم، خلافات كما قلنا. كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. خشينا خفنا، والخشية تأتي بمعنى الكراهة. فرقت بينهما خشية أن يقتتلا، أي كراهة أن يقتتل. وتأتي الخشية بمعنى الخوف، ويأتي الخوف بمعنى العلم، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، أي علم ألا يقيم حدود الله في هذه الحالة لا جناح عليهما فيما افتدت به. فخشينا بمعنى العلم علمه الله، فخشينا بمعنى الخوف، فخشينا من قول الخبر، فخشينا من قول الله عز وجل يعبر عنه الخبر أقوال، لكن السياق يدل على أن القائل الخبر. فخشينا أن يرهقهما يغشاهما طغيانا وكفرا. طغيانا وكفرا بنعمتهما عليه في التربية، فيبدو العقوق منه فيرهقهما بعقوقه طغيانا وكفرا منه، كفرا منه بالنعمة، بنعمة الأب ونعمة الأم، نعمة التربية والرعاية والعناية. والطغيان تجاوز الحد في العقوق، فيصيبهما منه شر بليغ وألم وحفرة وندم. أن يرهقهما طغيانا وكفرا بمعنى يجتمع في بيت واحد مؤمنان وكافر طاغي. أن يرهقهما طغيانا وكفرا يحملهما حبهما له على ممالأته في الإفساد والطغيان فيكفر بذلك، أو تنتقل إليهم العدوى منه فيضلهما. كل هذه المعاني واردة وتحتملها الألفاظ. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما، أن يبدلهما، فأردنا أن يبدلهما أو يبدلهما، قراءتان بدل وأبدل بمعنى واحد، كمهل وأمهل، ونزل وأنزل. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، وأقرب رحما. يبدلهما ربهما خيرا منه ولد آخر بعد مقتل هذا الغلام، يرزقهما الله تبارك وتعالى بولد آخر. قيل فيها الكثير، جارية وتزوجت من نبي، بنت تزوجت من نبي، وقيل وقيل وقيل. أراد أن يبدلهما ربهما خيرا من هذا الغلام زكاة طهارة من الذنوب والعيوب، وأقرب رحما. الرح بمعنى الرحمة، والرح بمعنى الرحم، وأقرب رحما أي أكثر وأشد رحمة بهما، أو أقرب رحمة أو صلى رحما. رح رحمه رحمة ورحما، والرحم بمعنى أيضا الرحم، صلة الرحم. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. ذاك تعليل قتل الغلام. وأما التعليل الثالث لمسألة الجدار، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. كان لغلامين يتيمين، غلامين يتيمين إذا لم يبلغا الحلم، لأن اليتم ينتهي بالبلوغ كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد البلوغ، لا يتم بعد البلوغ. فكلمة غلام كما حدث فيها الاختلاف، غلام تطلق على من لم يبلغ الحلم، وتطلق أيضا على من بلغ وناهز الاحتلال. من هنا حدث الاختلاف في الغلام الذي قتل، فلقي غلاما فقتله، هل بلغ الحلم أم لم يبلغ الحلم؟ لم يبلغ الحلم لما قتله؟ بغير نفس أو بغير فساد في الأرض، وكيف يفسد وكيف يقتل وهو غير مكلف، وإن فعل فلا عقوبة عليه. إذا لم يبلغ الحلم، وعلم الخطر أنه طبع يوم طبع كافرا، أو بلغ الحلم وعلم الخبر كذلك منه الإفساد. أما هنا فلا خلاف في أن الغلامين لم يبلغا الحلم، لقوله الله عز وجل: يتيمين، واليتيم من لم يبلغ الحلم. واليتم في الإنسان من قبل فقد الأب وليس الأم، من ماتت أمه لا يقال في شأنه يتيم، وإنما يقال يتيم في شأن من مات أبوه ولم يبلغ الحلم، ولا يتم بعد البلوغ. أما اليتم في الحيوان فمن قبل فقد الأم. كان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته تحت الجدار كنز لهما، لو سقط الجدار تشرد الغلامان وضاع الكنز، ولو أقيم الجدار بقي الغلامان، فإن بلغ أشدهما وأراد تعديل الجدار بقوة، وهم على قوة وعلى إمكان من هذا الفعل، وجد الكنز. وأثارت الكلمة بعض العلماء الكنز، ربنا تبارك وتعالى يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فكيف يسمح بوجود هذا الكنز بل ويحافظ عليه الخبر للغلامين؟ قالوا في التعليل: ما أخرج زكاته فليس بكنز، والكنز المذموم هو الذي لا يخرج زكاته أو لا يؤدى حقه. فهذا الكنز كان من ذهب وكان من فضة، أخرج الأب زكاة ذاك الكنز في حياته، وعلم الأولاد دينهم، فإن كبروا أخرجوا زكاته هذا الكنز عن المدة السابقة. وقال آخرون: الكنز صحائف مسطر فيها علم، والعلم كنز، والعلم كنز. وقال بعضهم: بل هو لوح من نحاس أو رصاص أو من معدن مكتوب فيه. عجبت لمن آمن بالقدر كيف يحزن. عجبت في أول الكلام هذا ما يقولونه، أن هذا المعدن كتب فيه وذاك هو الكنز. بسم الله الرحمن الرحيم. عجبت لمن آمن بالقدر كيف يحزن، وعجبت لمن آمن بالرزق كيف يتعب، وعجبت لمن آمن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن آمن بالحساب كيف يغفل، وعجبت لمن آمن بالدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقوال يعلم الله بصحتها، وكما قلنا من قبل ما سكت عنه القرآن البحث فيه تكلف لا يليق. كنز ربنا أطلق على ما تحت الجدار كلمة كنز، كان تحته كنز لهم، وكان أبوهما صالحا، سياق اللفظ يدل عنه على أنه الأب المباشر. وقال البعض كان الجد السابع. وقالوا إن الله تبارك وتعالى يحفظ الصالح في نفسه وولده إلى سبعة أجيال. واستدلوا بقوله عز وجل: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وظهرت العلة في إقامة الجد بغير أجر وهو صلاح الأب. صلاح الأب، من أجل صلاح الأب حفظ الكنز للأولاد. تلك هي العلة، صلاح الأب. كان أبوهما صالح وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، قوة الجسم قوة العقل بلوغ الحلم، ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، أي مرحومين من ربك، رحمة بهم بالغلامين من ربك، أو على تقدير فعلت ما فعلت رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. في المسائل الثلاث: ما فعلت، ما اعترضت عليه أنت يا موسى، ما فعلته عن أمري بتفكيري أو بتقديري أو بإرادتي، وإنما فعلته بأمر الله عز وجل. ومن هنا استند من قال إن الخضر نبي إلى هذا: وما فعلته عن أمري، ذلك ما قصصت عليك من علل وأمور خفيت عنك، ذلك تأويل تفسير ما لم تستطع عليه صبرا. وقرئت ما لم تستطع بعض الناس، ما لم تستطع عليه صبر. تستطع وتستطع، يقال إن التاء إذا دخلت على الفعل، إذا دخلت على الفعل تفيد المحاولة. فحين قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، أعطاه شيئا من الملاطفة وكأنه حاول ولم يستطع. وحين فسر له بعد ذلك قال ما لم تستطع، أي لم تحاول الصبر عليه، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. بعد هذا السراق وبعد هذا التأويل قيل إن موسى قال للخضر: أوصني. فقال له الخضر: يا موسى كن بساما ولا تكن ضحاكا، ودع اللجاجة، اللجاجة أخذ العطاء في الكلام كثير، ودع اللجاجة ولا تمشي في غير حاجة، كن بساما ولا تكن ضحاكا، ودع اللجاجة ولا تمشي في غير حاجة، ولا تعب على الخطائين خطاياهم، وابك على خطيئتك يا ابن عمران. تلك كانت قصة الخضر مع موسى، وفيها الكثير من اللفتات التي يجب أن يتنبه إليها المسلم. فيلاحظ في الآيات أمور في شأن السفينة. قال الخضر كما يحكي عنه القرآن: أردت أن أعيبها، فنسب الفعل لنفسه. في شأن الغلام نجد القول يتغير أو يختلف: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما في الجدار فيقول: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما. هذا التغير في النسق. في شأن السفينة فيها إعابة، أردت أن أعيبها، فنسب الإعابة إلى نفسه تأدبا مع الله، كما قال إبراهيم فيما يحكي عنه القرآن: وإذا مرضت فهو يشفين. من أمرضه؟ وكما يقول الله عز وجل: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والشر بيد من؟ بيدك الخير، ولم يقل بيدك الشر. التأدب مع الله في الكلام: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، مسني الشيطان بنصب وعذاب. من هنا قال العلماء: لله عز وجل أن يطلق على نفسه ما يشاء من صفات، ولا صح لنا نحن أن نطلق عليه إلا ما أطلق هو على نفسه. كما يجب على المسلم تأدبا مع الله أن ينسب الخير إليه وأن ينسب الشر إلى نفسه. ما أصابك من مصيبة فمن نفسك، ما أصابك من خير فمن الله، ما أصابك من ضر فمن نفسك، والكل من عند الله. من هنا قال: فأردت أن أعيدها. ومن حيث الظاهر شر المطلق، فنسب الشر من حيث الظاهر إلى نفسه تأدبا مع الله. في القصة الثانية: فخشينا أن يغرقهما فأردنا أن يبدلهما. الفعل الأول فعل لفاعل وهو الإعابة، وذاك من حيث الظاهر من فعل الخبر. في القصة الثانية هناك أمران: قتل وإيجاد. قتل الغلام ذاك فعل، وإيجاد خيرا منه زكاة وأقرب رحمة فعل آخر. إذن فهما فعلان، ففعل القتل منسوب للخبر، وفعل الإيجاد منسوب إلى الله. فخشينا، هو بالعلم الذي علمه من الله خاف على الأبوين، والله تبارك وتعالى بأمره للخضر بقتل الغلام كره أن يضر أبويه أو يطغي أبويه أو يسيء إلى أبويه. وأما الإرادة، أردنا أن يبدلهما، تتحقق الإرادة بقتل هذا ثم بحمل هذه، والإماتة والإحياء من فعل الله، والقاتل يفسد الآلة فقط. فكم من مصاب عاش، وكم من صحيح مات. فلا يشترط لمن أخلق عليه الرصاص أن يموت، قد ينجو قد يحيا. الله يحيي ويميت، أما الإنسان فيفسد الآلة، يفسد الجسد، يفسد الجسم، فمهما فعل في الجسم قد تخرج الروح وقد لا تخرج. الله يتوفى الأنفس. من هنا قال: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما. وهنا وحد يبدلهما ربهما، لأن المبدل هو الله، يبدل ولا يتبدل، ويغير ولا يعتريه تغيير. وأما في الثالثة فالأمر متعلق بالمستقبل وغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، والمستقبل بيد الله. فبلوغ الأشد من فعل الله، واستخراج الكنز بإرادة الله. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وذلك في أمر الله وإرادة الله وقدرة الله، وليس للخبر مدخل في ذلك. مدخله في إقامة الجدار أشار إليه فاعتدل فقط. أما بلوغ الأشد من فعل الله واستخراج الكنز في إرادة الله، من هنا قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهم. كما أن هذا خير محض، بلوغ الأشد واستخراج الكنز خير محض فنسب إلى الله، وخرق السفينة شر محض فنسبه إلى نفسه، وقتل الغلام وإبداله بخير منه شر وخير فنسب إليه مع الله عز وجل. أيضا أما السفينة فكانت بمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، حين أعابها أفسدها، تعطل الناس وتعطلت أرزاقهم. من هنا قيل بشأن المصالح كيف تراعى المصلحة وكيف يفسد بعض المال من أجل صلاح بقية المال، وكيف إذا تواجد ضرران يختار أهون الضررين، تعطل بعض الوقت أم التعطل كل الوقت، أن يحرم المساكين من الرزق بضعة أيام أم يحرم المساكين من الرزق كل الأيام. من هنا اختار الخضر أهون الضررين، أهون الضررين بإعابة السفينة. في شأن قتل الغلام، حين ولد الغلام كم كانت فرحة الأبوين، كم حين قتل الغلام، حين قتل الغلام كم كان حزن الأبوين ترى؟ هل كان الفرح في محله؟ وترى هل كان الحزن في موضعه؟ حين مات الصالح وترك الكنز ولم يستطع أن يخبر الأطفال، أطفال من الذي حفظ له كنزه؟ من الذي تولى الأيتام؟ الله تولاهما الله. لأي سبب؟ بسبب صلاح الأب، فصلاح الأب ينفع الأولاد دنيا وأخرى. يستفاد من هذه القصص الثلاث أمور كثيرة، منها أن الإنسان لا يحق له أن يتفاخر بعلمه أبدا، بل ينسب العلم إلى الله ويتواضع ويحمد الله على ما منحه من علم. ولنا في مقالة الملائكة أسوة، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولنا في التوجيه الإلهي لآدم أسوة، وقل رب زدني علما، في قصة آدم والتوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. فربنا يوجه نبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما. أيضا مهما بلغ الإنسان من درجات العلم يجب أن يسعى إلى المزيد من العلم. ها هو موسى يسعى ويمشي ويكد ويتعب من أجل أن يلقى ذلك العبد الصالح يتعلم منه، فلا يكتفي العالم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول منهومان لا يسمعان، طالب علم وطالب مال. فيجب على الإنسان مهما بلغ من درجات العلم أن يسعى لمزيد من العلم، والعلم لا نهاية له، العلم واسع لا نهاية له، إذ إن العلم من علم الله. وكما قال الخضر ما علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. فعلم الله لا نهاية له، وربنا هو المعلم الذي يعلم الناس، علم الإنسان ما لم يعلم. أيضا يجب على طالب العلم أن يتواضع وأن يتأدب في النقال، وأن يعرف فضل العالم عليه، ومن علمني حرفا صرت له عبدا. وانظر إلى تأدب موسى مع الخضر، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ موسى رغم المقابلة الغريبة التي حدثت حين لقيه موسى مسجا بثوبه قد غطى وجهه، سلم السلام عليكم ورحمة الله، فكشف وجهه قائلا وأنى بأرضك السلام. رد غريب، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه، أنى بأرضك السلام، رد غريب. ثم انظر إلى مقالته، من أنت؟ قال أنا موسى، موسى بني إسرائيل، موسى بني إسرائيل. انظر إليه حين يقول إنك لن تستطيع معي صبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، وانظر إلى الرب، ستجدوني إن شاء الله. إذا فقد ترك الحكم له، لا ليس لنفسي، ما يقول أنا وأنا كنت صابر وأنا كنت كذا وأنا كنت كذا أو أنا سوف أكون كذا، بل قدم المشيئة، فوض الأمر إلى الله، التجأ إليه، ثم ترك الحكم عليه للخضر للمعلم. ستجدوني أنت، إذا فأنت الحكم، أنت الذي تحكم علي، أصبرت أم لا؟ ستجدوني إن شاء الله. من هنا كانت المقالة الأخيرة والشر، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. الأدب في الكلام وفي طلب العلم والتواضع. مما يستفاد أيضا أن الأفعال لها ظواهر ولها بواطن، وما قد ينكره الإنسان من حيث الظاهر قد لا ينكره لو علم الباطن. من هنا كانت النصيحة، لا تعب على الخطائين خطاياهم وابك على خطيئتك. أنت تحكم على نفسك، أنت تستطيع أن تحكم على نفسك، الخطأ من الصواب، أما فعل الناس فالحكم هو الله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في نصيحته، لا تكلفوا الناس ما لا يطيقون ولا تحاسبوهم دون ربهم. أيضا إنكار المنكر واجب، وما فعله موسى بغض النظر عن الشر والأمر الذي أمره به الخضر، ما فعله موسى كان متوائما مع شريعته، من رأى منكم منكرا فليغير في كل الشرائع. خرق السفينة منكر من حيث الظاهر، قتل الغلام منكر من حيث الظاهر. فحين اعترض موسى بغض النظر عن النتائج وبغض النظر عن القصة، هل كان يجب عليه أن يعترض أم لا يجب؟ لا يجب من حيث القصة ومن حيث الشرط ومن حيث وحي الله له باتباع الخضر وما إلى ذلك، لكن من حيث الحكم العام يجب على الإنسان أن ينكر المنكر وأن ينصح المخطئ. فإن تبين له أن وراء ذاك علة صحيحة رجع عن تخطيئه أو راجع عن كلامه أو توجيهه طالما عرفت العلة. يتضح أيضا من القصة أن موسى حين ألحق بالخضر ألحق به للتأديب وليس للتعلم. هل تعلم موسى من الخضر؟ هذا هو السؤال، هل أتبعك على أن تعلمني؟ ذاك كان طلب موسى. القرار والتوقع من الخضر لن تستطيع معي صبر. والتعليل كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. في النتيجة هل تعلم موسى من الخضر شيئا؟ أبدا أبدا. رأى أمورا فأنكرها ثم عللت له الأمور، فذا كتأديب وليس تعليم. من التعليم أن يستطيع أن يفعل ما فعله الخضر، ذاك هو التعليم. فأنت إن أرسلت ولدك إلى نجار يتعلم منه، يشاهد ويتعلم ثم يصبح نجارا يستطيع أن يفعل ما فعله النجار المعلم. أما أن يذهب فيفهم أن ذاك كرسي وذاك سرير وذاك مسمار فذاك ليس بتعليم. فهل تعلم موسى شيئا؟ أبدا. من هنا قيل إن موسى ألحق بالخضر للتأديب وليس للتعليم. والتأديب سببه حين سئل موسى من أعلم الناس؟ قال أنا. أيضا يتبين لنا رعاية الله عز وجل وعناية الله عز وجل بعباده المخلصين. هي كلمة قالها موسى كان من نتيجتها رحلة وحوادث، وليته صبر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يقص الله علينا من أخبارهما. رحلة. وانظر إلى عناية الله ورعاية الله بأنبيائه ورسله كيف يؤدبهم ويعلمهم. وانظر أيضا لولاية الله للصالحين كيف حفظ الكنز للغلامين بسبب صلاح الأب. بسبب صلاح الأب. يتبين لنا أيضا واقع لقول الله عز وجل عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لا شك أن أصحاب السفينة حين فوجئوا بالماء يتدفق إلى داخلها اضطربوا وحزنوا وفزعوا ووقفوا. كم كان حزنهم وكم كان اضطرابهم؟ هل أحبوا ذاك أم كرهوا؟ هل كان خيرا أم كان شرا؟ كان خيرا. قس لو أنت بسيارتك في طريق وانفجر إطار السيارة وتوقفت لإصلاحه، سواء كنت عاملا عليها، كنت سائقا لسيارة من سيارات الأجر أو مالكا لها، تنزل وتسب وتلعن، من يدريك أن هذا الانفجار لهذا الإطار كان خيرا لك؟ يحميك الله تبارك وتعالى من شيء أمامك لا تراه. هل رأى أصحاب السفينة الملك؟ هل علموا بوجوده؟ لو لم يخبر ربنا تبارك وتعالى الخضر ماذا كان يحدث؟ لسقطت السفينة في أيدي الملك وضاع عليهم وسيلة الرزق. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الصالح لا يخشى على نفسه ولا على ولده، والتأمين مضمون. التأمين عند الله عند من يملك، وليس التأمين في شركات التأمين، بل التأمين عند من يملك ويقدر. ما هو التأمين؟ ما هو التأمين؟ وما هو القسط الذي يدفع؟ وما هو المبلغ؟ وما هو ما هي النتيجة؟ هلما نرى دعوة ربنا لنا كي نؤمن على أنفسنا وأولادنا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذه هي الوثيقة، وثيقة التأمين. يا من خفت على أولادك، من يخاف على أولاده أن يموت ويتركهم في سن صغير، من يرعاهم، من يربيهم، من يتولاهم، ها هي الوثيقة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ماذا يفعلون، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وانظر إلى التأمين الآخر والوثيقة الأخرى، والغريب أنها نفس الوثيقة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم ويصلح لكم أعمالكم. ذكر التأمين، إن أردت أن تؤمن على تجارتك كي لا تخسر، على سفينتك كي لا تغرق، على سيارتك كي لا تحرق أو تسرق، إذا أردت أن تؤمن على مالك وعملك ومصالحك اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. التقوى والقول السديد يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يا لرحمته ويا لسعة عفوه وعظيم منته. وكذلك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. التقوى والقول السديد تلك هي وثيقة التأمين عند من يملك ويقدر الفعال لما يريد. وكان أبوهما صالحا. الغلام الذي قتل، كم فرح أبواه بمولده وكم حزن أبواه بمقتله، وكان الفرح في موضع الحزن وكان الحزن في موضع الفرح. ولو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، ولو علم الأبوان لحزن حين ولد ولفرح حين قتل، أليس كذلك؟ بلى بلى. يقول الله عز وجل في حديث قدسي يرويه الترمذي، واسمع وتأمل، إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل، استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا. والحديث مرة أخرى، واسمع وتأمل، إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه بالمرض في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل، والصبر الجميل الذي لا شكوى معه، لا تقول لما فعل الله بي ذاك وماذا فعلت حتى يفعل الله بي ذاك وكيف يفعل الله بي هذا وأنا أصلي وأصوم، ذاك ليس بصبر وليس بجميل. الصبر الجميل لا شكوى معه. ثم استقبل ذلك بصبر جميل، استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا. نعم، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيها الأخ المسلم، يقول الله تبارك وتعالى لملائكته أو لبعض ملائكته، صبوا على عبد البلاء صبا، فيصبون عليه البلاء ويقولون يا رب صببنا عليه البلاء فحملك، فيقول ارجعوا فإني أحب أن أسمع صوتك. أيها الأخ المسلم، الصبر والرضا، الرضا بقضاء الله سعادة، ما بعدها سعادة، والرضا لمن يرضى. إذا أردت رضا الله فرض أنت عن الله. رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإن أردت أن يرضى عنك الله فرض أنت عنه أولا. والرضا عن الله بمعنى أن ترضى بقضائه وقدره. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فقد أجاب الوحي على سؤال يهود المدينة الذي أوعزوا به إلى مشركي مكة، حيث قال يهود المدينة لمشركي مكة سلوا محمدا عن أمور ثلاثة: الفتية أهل الكهف وسألوه عن الروح. ومن ضمن الأسئلة كان السؤال الثالث، سألوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بالإجابة، يقول عز من قائل: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. ذو القرنين اختلف الناس في اسمه، اختلفوا في اسمه اختلافا كثيرا، ومن ضمن أقوالهم إنه الإسكندر الأكبر الذي بنى مدينة الإسكندرية، وذلك قول مرفوض. اختلفوا أيضا في زمانه، فمنهم من زعم أنه كان في زمان إبراهيم عليه السلام، ومنهم من زعم أنه كان في الفترة بين موسى وعيسى عليهما السلام، ومنهم من زعم أنه كان في الفترة بعد عيسى عليه السلام وقبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اختلفوا أيضا في نبوته، فمن قائل إنه نبي، ومن قائل إنه عبد صالح، واختلفوا في سبب تسميته بذي القرنين. وذو القرنين كنية، حين سأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم من خلال مشركي مكة لم يذكروا له اسما ولا كنية، فنزل القرآن بالتحديد يحدد كنيته: ويسألونك عن ذي القرنين. قيل القرنان ضفيرتان له في شعره، وقيل القرنان قرنان في تاجه الذي كان على رأسه، وقيل بلغ مشارق الأرض ومغاربها فكأنه قد حاز قرني الدنيا، وقيل هلك في زمانه قرنان من الناس وهو حي، وقيل كان إذا قاتل قاتل بيديه ولكابيه معا، وقيل لأنه بلغ مشرق الأرض ومغاربها وملك المشرق والمغرب، وكان ملكا على مشرق الأرض ومغربها فكأنه حاز قرني الدنيا. أقوال يعلم الله بصحتها، لكن القرآن سكت عن ذلك. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه، الضمير عائد إلى الله عز وجل، منه أي من وحي الله، من كلام الله، من الله، ذكرى بعض خبره، أو سأتلو عليكم منه من أمره، من شأن ذي القرنين. يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه، من شأنه، من قصته، من حكاياته، سأتلو عليكم منه ذكرى.